أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. قال ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي ليس توحيدا، إله هذا إثبات ليس توحيدا. فما أكثر الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، وإنما التوحيد لابد أن يكون متضمنا للنفي والإثبات. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. فالله جل وعلا يرضى لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتدبر قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا بإيجاز، وقد فصلت في حلقات مستقلة من قبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه تحتاج إلى وقفة متأنية، تحتاج إلى وقفة طويلة بعد أن أفردنا لقضية العبادة والتحذير من الشرك حلقات متكاملة. فهذا يحتاج أيضا والله إلى حلقات. إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهل ذلت الأمة وهانت وأصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض إلا حين تفرقت وتبعثرت وتشرذمت ولم تعتصم بحبل الله تبارك وتعالى جميعا كما أمر ربها جل وعلا وكما أراد لها نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فالله سبحانه يرضى للأمة ويأمرها أن تعتصم بحبله، فيقول جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فما هو الاعتصام أيها الأفاضل؟ وما هي أقسامه وأنواعه؟ الأمر دين، بل لست أبالغ إن قلت هذا الأمر سبيل النجاة لهذه الأمة في الدنيا والآخرة. إي والله، لو اعتصمت الأمة بحبل الله جميعا ولم تتفرق فقد سلكت سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. ما هو الاعتصام؟ الاعتصام في اللغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به. الاعتصام في اللغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به. والاعتصام شرعا واصطلاحا نوعان أو قسمان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. أما الاعتصام بحبل الله فهو المذكور في الآية التي ذكرت آنفا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الاعتصام بالله فهو المذكور في قوله جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهو المذكور في قوله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فما هو الاعتصام بحبل الله ابتداء؟ قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. جميل، خلي بالك من تفسير السلف رضوان الله.